من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. الله الله الله الله الله الله الله جل جلال الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى سلام. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الله الله الله الله الله جميل ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله الله الله. نعم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وراء